وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب والمحرمة منها، ينوي بها الفرض احتياطا، كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين. طيب، هذه مسألة ثالثة في الاشتباه. اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو ثياب مباحة بمحرمة، حتى المسألتان. المسألة الأولى اشتباه ثياب طاهرة بثياب نجسة، ما الحكم؟ يقول المؤلف رحمه الله: صلى بعدد الثوب النجس ويزيد صلاته. فمثلا عنده خمسة أثواب، عنده خمسة أحدها نجس، أحدها نجس، كم يصلي؟ صلى بعدد النجس، خمسة أثواب واحد منها نجس، يصلي بعدد النجس ويزيد صلاته. فالآن عنده خمسة أثواب واحد منها نجس، إذا صلى صلاتين تيقن أنه صلى بثوب طاهر، ثوب طاهر. طيب، عنده أربعة أثواب، عنده عشرة أثواب، أربعة منها نجسة والباقي طاهرة، كم يصلي؟ خمسة. لماذا ما نقول لماذا لا يكتفي بأربع؟ نقول لاحتمال أن كل صلواته كلها بالثوب النجس، يصلى المرة الأولى بالنجس والثانية بالنجس، فإذا زاد الصلاة تيقن أن واحدة من هذه الصلوات وقعت بالثوب الطاهر. فهمتم الآن؟ إذن إذا اشتبه الثياب طاهرة بثياب النجسة فانظر إلى عدد الثياب النجسة وزد صلاة، زد صلاة، مفهوم؟ طيب، اشتبهت له سبعة أثواب نجسة وعنده عشرة، ثمان، طيب عشرة أثواب نجسة، 11، صحيح. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية اشتبهت ثياب مباحة بمحرمة، مثل سأل عنده أثواب مباحة وعنده أثواب محرمة، سواء كانت محرمة لحق الله أو محرمة لحق الآدمي. مثال محرمة لحق الله مثل ثوب حرير، عنده أثواب حرير طبيعي وصناعي، الصناعي يجوز الصلاة به لأنه يعني ليس له حكم، لكن هو لا يعلم الثوب الحرير الطبيعي مثلا من الصناعي، ماذا نصنع؟ ماذا يعمل؟ نقول زد على الثياب الحرير الطبيعي صلاة، فإذا كان الثياب المحرمة خمسة فصلي ست صلوات وهكذا. طيب، اشتبه ثياب مباحة بمغصوبة، ثوب مباح عنده أثواب مباحة وأثواب مغصوبة، نقول كم عدد المغصوبة؟ قال أنا غصبت، عندي عشرة أثواب، غصبت ثوبين منها، نقول صلي ثلاث صلوات. لماذا؟ لأنك لو اقتصرت على صلاتين يمكن يصادف أن الصلاة الأولى والثانية بالمغصوب، أو الصلاة الأولى والثانية بالمحرم، أو الصلاة الأولى والثانية بالنجس كما في المسألة الأولى، فلهذا لا يخرج من العهد بيقين إلا إذا زاد عدد الصلوات. طيب، إذا ما علم هذا، إذا كان يعلم عدد النجس، طيب قال فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة، فعلى هذا نقول إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجس أو الثياب المحرمة بالمباحة فتارة يعلم عدد المحرم أو النجس، فالحكم أنه يصلي بعددها ويزيد صلاة، وتارة لا يعلم، يجهل عدد المحرم وعدد النجس، فهنا يصلي في كل الأثواب، يصلي في كل الأثواب. فمثلا عنده عشرة أثواب لا يدري كم عدد النجس والطاهر، نقول صلي في كلها، يلزمك أن تصلي في كلها، مع احتمال أنه لا يكون النجس إلا واحد، لكن نقول لا تخرج من العهد بيقين إلا بذلك. واضح؟ إذن عند الاشتباه ثياب الطاهرة بالمحرمة، ثياب الطاهرة بالمباحة، نعم ثياب الطاهرة بالنجسة أو المحرمة بالمباحة، فتارة يعلم عدد المحرم أو النجس، فالحكم أنه يزيد على المحرم أو النجس صلاة، وتارة لا يعلم فيلزمه أن يصلي في كل الأثواب، في كل الأثواب يخرج من عهد بيقين. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه يتحرى، أنه يتحرى في الصورتين، فما غلب على ظنه أنه المباح صلى به، وما غلب على ظنه أنه الطاهر صلى به. فلو كان عنده عشرة أثواب واشتبه يقول فيها خمسة أثواب نجسة والباقي طاهر، على المذهب لابد يصلي كم؟ ست. والقول الثاني أنه يتحرى، ينظر ما هو الثوب الطاهر فيصلي به. كذلك اشتبه ثياب مباحة بثياب محرمة يتحرى، وهذا القول هو الراجح، أنه في هذه الحال عند الاشتباه يتحرى. طيب عندنا إشكالان. الإشكال الأول ما هو؟ سبق لنا في مسألة إذا اشتبه طهور بنجس فإنه يحرم استعمالهما ولا يتحرى ولا يجوز استعماله. هنا إذا اشتبه ثياب مباحة بثياب محرمة أو طاهرة بنجس يستعمله ولا لا يستعمل؟ طيب لماذا في مسألة الماء قالوا لا يجوز استعماله وهنا قالوا يجوز استعماله؟ وقت الإشكال يعني مثل أنا عندي إناءان أحدهما طهور والآخر نجس، ما يجوز استعمال كلا المائين، لا يجوز لي أن أستعملهما ولا يجوز التحري، لكن عندي ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس، يقولون صلي فيهما جميعا في هذا وفي هذا. طيب ما الفرق؟ أليس هذا محرم بالنسبة للثياب وذاك محرم بالنسبة للماء؟ نقول نعم هو محرم، لكن ما هو الفرق بينهما؟ نعم نقول بينهما فروق، بين المسألتين فروق. الفرق الأول أن الماء له بدل وهو التراب فيعدل إلى التيمم، فإذا اشتبه طهور بنجس فليس بضرورة استعمالهما لأن الماء له بدل. والثوب ستر العورة ليس له بدل، هل ستر العورة له بدل؟ لا، يجب أن يستر عورته. وثانيا الوجه الثاني أن استعمال الماء النجس يلوث البدن بخلاف استعمال الثوب النجس. ولاحظوا الكلام على ثوب نجس إيش؟ نجسة ناشف، لأن لو كانت النجاسة ظاهرة واضح يعني معرفة الثوب يسيرة. إذن هذا الفرق الثاني، الفرق الثاني أن استعمال الماء النجس يلوث البدن بالنجاسة بخلاف لبس الثوب النجس. والفرق الثالث، الفرق الثالث أن الثوب النجس إذا لم يجد غيره وجب عليه استعماله ستر للعورة بخلاف الماء النجس. صار عندنا كم فرق؟ ثلاثة. إذن الفرق بين مسألة اشتباه الطهور بالنجس في أنه لا يستعملهما وفي مسألة اشتباه الثياب النجسة بالطاهرة في أنه يستعملها، نقول الفرق من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الماء له بدل وهو التيمم بخلاف ستر العورة فلا بدل له. وثانيا أن استعمال الماء النجس يلوث البدن، يلوث بالنجاسة ويتلطخ به بخلاف استعمال الثياب النجسة. والفرق الثالث أنه أن الثياب النجسة إذا لم يجد غيرها، حتى الفقهاء رحمه الله قالوا يستعملها وجوبا، يجب أن يستعمله، يعني يستعمل الثوب النجس وجوبا ويستر به عورة بخلاف الماء النجس، بخلاف الماء النجس. طيب بقينا في المسألة الثانية، مسألة الاشتباه، وهي إذا اشتبه طاهر بطهور، اشتبه طاهر بطهور، نقول يتوضأ وضوءا واحدا، وضوء واحد ولا يتوضأ وضوءين. لماذا؟ لعدم الجزم بالنية، لأنه يعني إذا توضأ وضوء من هذا الإناء ثم فرغ وتوضأ وضوء من هذا الإناء في كلا الوضوءين لا يكون جازم، لأنه عند الوضوء من الإناء الأول يحتمل أنه هو الطهور، وعند الوضوء من الإناء الثاني يحتمل أنه هو الطهور، فيكون مترددا. حينئذ قالوا يتوضأ بنية واحدة، بنية واحدة من هذا غرفة ومن هذا غرفة. طيب هنا في مسألة ثياب طاهرة بالنجسة أليست المسألة أيضا واردة النية؟ عنده عشرة أثواب، ثلاثة منها نجسة، كم يصلي؟ أربع. طيب أربع صلوات، وحين يصلي الصلاة الأولى متردد، الثانية متردد، الثالثة متردد، والرابع متردد، فكيف يعني قالوا في الحال هذه أنه يصل؟ فاهمين الإشكال؟ ها؟ يعني الآن إذا اشتبه طهور بطاهر ماذا يصنع؟ لماذا لا يتوضأ وضوءين؟ يتوضأ من الإناء الأول ثم يتوضأ من الإناء الثاني؟ قالوا لا ما يمكن، لأنه إذا توضأ من الإناء الأول يكون شاكا، حينما يتوضأ من الإناء الأول يكون شاكا، ما يدري هل هو هذا الذي يرفع الحدث أو لا، وإذا راح ذهب إلى الإناء الثاني أيضا يشتبه هل هو الذي يرفع الحدث أو لا، فيكون متردد. قالوا لابد من نية واحدة، يأخذ من هذا غرف ومن هذا غرف، فيكون وضوءا واحدا، فهو حينما ينوي يكون متيقنا أن حدثه بهذا الوضوء أو بهذه الأفعال سوف يرتفع. طيب مسألة الثياب، مسألة الثياب نقول ما يمكن في مسألة الثياب أن يجمع بينها، لابد هذا ضرورة في مسألة، لا يمكن أن يجمع بينها في اللبس. والسبب أنه لو صلى في ثوبين، لو صلى في الأثواب، افرض مثلا عنده ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس، لو جمع بينهما نقول أنت صليت بالنجاسة، أنت صليت بالنجاسة، صليت بالنجاسة يقين. لكن لو صلى في أحدهما ثم صلى الصلاة الثانية في الآخر نقول أنت قد أديت صلاة بثوب مباح يقينا، لكن لا ندري هل الصلاة الأولى أو الصلاة الثانية، فهنا للضرورة واضحة؟ طيب يعني الآن في مسألة اشتباه الماء الطاهر بالماء الطهور يقولون يتوضأ وضوءا واحدا، وفي مسألة اشتباه الثياب المحرمة بالثياب المباحة أو الثياب الطاهرة بالثياب النجسة يقولون يصلي بعدد ايش؟ المحرم أو النجس. لماذا ما نقول يصلي صلاة واحدة؟ طيب لأننا إذا قلنا يصلي صلاة واحدة يحتمل أن هذه الصلاة اللي صلى فيها كانت وقعت في الثوب المحرم أو في الثوب النجس. طيب يجمع، حتى لو قلنا يجمع سوف يصلي بالثوب المحرم أو الثوب النجس، فلو كان عنده ثوبان قال بلبس الثوبين كله وصلي من هذا شوي من ذا شوي، نقول ما يمكن، لأنك الآن أنت إيش؟ قد صليت بالثوب النجس يقينا. يقول رحمه الله ينوي بها الفريضة، إذن هذه مسألة ضرورة، ينوي بها الفريضة احتياطا. والصواب في مسائل الاشتباه كلها لا اشتباه الطاهر بالطهور ولا الطاهر ولا الطهور بالنجس ولا الثياب المحرمة بالمباح ولا النجس بالطاهرة أنه يتحرى فينظر إلى ما يغلب على ظنه أنه الطهور أو المباح أو الثوب الطاهر فيصلي فيه. يقول رحمه الله: ينوي بها الفرض كمن نسي صلاة من يوم. ماذا يصنع رجل نسي صلاة من يوم لا يدري هل الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر؟ ماذا يصنع؟ يقولون: يجب عليه أن يصلي 5 صلوات، يصلي فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، ليخرج من العهدة بيقين. لأنه لو صلى فجر كانت احتمال أنها ظهر، لو صلى ظهر تحتملها عصر أو فجر، صلى مغرب احتمال أنها عصر، فلا يخرج من العهدة بيقين إلا إذا صلى كم؟ جميع الصلوات. هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض العلماء في هذه المسألة: إنه يصلي 3 صلوات، يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية. لماذا؟ قالوا: ثنائية لاحتمال أنها الفجر، وثلاثية لاحتمال أنها المغرب، ورباعية لاحتمال أنها العصر الظهر أو العصر أو العشاء. فهنا يخرج من العهدة بيقين ولا لا؟ نعم يخرج. فمثلا يصلي ركعتين بنية أنها الفجر، واضح ينويها الفجر، يصلي 3 وينويها المغرب، ويصلي 4 وينوي أنها إن كانت هي الظهر فهي الظهر أو العصر فهي العصر أو العشاء فهي العشاء. هذا قول. والقول الثالث أنه يتحرى، فإذا غلب على ظنه أنه الفجر صلى الفجر فقط، وإذا غلب على ظنه أنها المغرب صلى المغرب فقط، وإذا غلب على ظنه أنها العصر صلى العصر فقط. إذا ينظر ما يغلب على ظنه ويفعله، وهذا أرجح. فينظر مثلا ما هي الصلاة التي يغلب على ظنه أنها هي التي تركها أو نسيها ثم يفعلها. إذن من نسي صلاة من يوم ماذا يلزمه؟ نقول فيه 3 أقوال. فالمذهب أنه يلزمه أن يصلي 5 صلوات يخرج من العهدة بيقين. والقول الثاني أنه يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية. والقول الثالث أنه يتحرى. سيأتي بيان في كتاب السنة. قال رحمه الله: فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لازمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت. إشارة خلاف، لو هنا إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إذا كثرت فإنه لا يلزمه للمشقة، طيب، وتقدم الكلام أنه يتحرى. قال: ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا، لا تصح الصلاة في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. ولو قدر أن الإنسان عنده ثوب يشتبه أنه، يعني شك في طهارته ونجاسته، عنده اشتباه في طهارته ونجاسته، وعنده ثوب آخر يتيقن أنه طاهر، ما الواجب عليه؟ يصلي في الثوب الطاهر. لماذا؟ نقول: لأنه إذا صلى في الثوب المشتبه فقد صلى وهو متردد هل تصح أو لا تصح. كذلك إذا كان عنده ثوب مباح يقينا وثياب مشتبهة مع محرمة، ثياب محرمة ومباحة مشتبهة، فإنه يلزمه أن يصلي في المباح يقينا. مثال: رجل عنده ثوب قد اشتراه الآن بدراهم، وعنده في بيته 5 أثواب، منها 2-3 مغصوبة مثلا، هل يجوز أن يأخذ من هذه 3 ويصلي؟ لا، ما يجوز، لأن عنده إيش؟ ثوب مباح يقينا. قال: وكذا حكم أمكنة ضيقة، بمعنى أنه إيش؟ يتحرى. فمثلا لو كان في مكان غرفة فيها مكان نجس، بقعة نجسة، ولا يدري هل هي هنا أو هنا أو هنا، ماذا يلزمه؟ يصلي في كل زاوية. أنا قلنا كذا حكم أمكنة ضيقة، بمعنى أنه يصلي في كل زاوية، فإذا كان يتيقن أن في هذا المكان نجاسة، لكن لا يعلم أنه في الزاوية هذه أو في هذه أو في هذه أو في أو في الوسط أو في الوسط، كما لو قيل له إن طفل فلان بال مثلا في المكان الفلاني ولم يعلم إلا مثل بعد ساعتين، يجهل أي بأي بقعة. يقول: يصلي في كل زاوية ليخرج من العهدة بيقين، ويصلي في واسعة حيث شاء دفعا للمشقة. لأنه إذا كان المكان واسع، أفرض مساحة هذا المسجد وفي هناك بقعة نجسة، لو قل لو ألزمناه أن يصلي في كل بقعة كم بيصلي؟ كثير، قد تصل إلى 100 صلاة، هذا مشقة. طيب، إذا اشتبه محل طاهر بمحل نجس، فإن كان المكان ضيقا صلى في كل زاوية، وإن كان واسعا صلى حيث شاء بلا تحري دفعا لما له المشقة. والصواب في المسألتين أنه يتحرى، فإذا اشتبه في مكان ضيق تحرى، فإذا غلب على ظني أن هذا المكان هو الطاهر صلى فيه، وإذا غلب على مكانه أن الطاهر المكان الفلاني صلى. إذن نأخذ قاعدة من هذا كله ونقول: متى حصل الاشتباه بين مباح ومحرم فإن الواجب في هذا الحال التحري، بين الواجب التحري، فما غلب على ظنه أنه مباح فإنه يفعل. وهكذا عند كل اشتباه، إذا كان الإنسان ملزما بالفعل، عند الاشتباه فإنه يتحرى، أما إذا كان غير ملزم بالفعل فله أن يترك. مثل في مسائل المعاملات، اشتبهت عنده معاملتان، أو اشتبهت هذه المعاملة هي مباحة أو غير مباحة، نقول هنا اتركها. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وأرضه. لكن إذا كان الاشتباه بين أمرين وكان ملزم الإنسان بالفعل فهنا نقول يتحرى. باب الآنية هي الأوعية جمع إناء. لما ذكر الماء ذكر ظرفا: كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد، ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد آدمي وعظمه فيحرم، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي، وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفة بأحدهما، فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. طيب، يقول رحمه الله: باب الآنية. الآنية جمع إناء وهي الأوعية، وإنما ذكر المؤلف رحمه الله باب الآنية عقب باب المياه، لأنه لما كان الماء جوهرا بسيطا سيانا يحتاج إلى ظرف يحويه ناسب أن يذكر الآنية عقب باب المياه، وإلا فإن الآنية لها مناسبة أخرى وهي كتاب الأطعمة. بعض العلماء رحمهم الله يذكر أحكام الأواني في الأطعمة، لكن لما كان الماء يحتاج إلى ظرف يحويه ذكره هنا، هذا واحد. وثانيا أنه جرت عادة أهل العلم رحمهم الله أن الشيء إذا كان له مناسبتان فإنه يذكر في الأولى منهما ثم يحال عليه في الثانية، بخلاف ما إذا أحيل عليه في الأولى، لأنه حينئذ تكون الإحالة على مجهول. لاحظوا، إذا كان الشيء له مناسبتان فإنه يذكر في الأولى منهما. لماذا؟ نقول: أولا من باب المبادرة والاستباق للخيرات، وثانيا أنه إذا ذكر في المرة الأولى، إذا ذكر في المناسبة الأولى ثم جاء ذكر له في موضع من المواضع بعد هذا الموضع فإنه يحال، بخلاف ما إذا أحيل عليه في الموضع الأول فإنه تكون إحالة على مجهول. افرض مثلا أنا أقرأ باب القرآن، انتهيت من كتاب الطهارة، تكلم قال الأواني وسيأتي أو لا يجوز استعمال الآنية كما يأتي، إحالة على أي شيء، الأمر مجهول. لكن إذا قرأت الآنية ثم قرأت الأطعمة ومر عليه مسألة ويجوز استعمال هذه الآنية كما سبق، تكون إحالة على أي شيء؟ على مجهول ولا معلوم؟ على معلوم. ومعلوم أن الإنسان يقرأ كتاب يقرأه مرتبا، طالب العلم إذا أراد أن يقرأ كتاب يقرأ الطهارة والآنية والاستنجاء وهكذا. طيب، وأيضا لأنه لو أخر ربما نسي، وهذه وقعت للشيخ منصور رحمه الله في هذا الكتاب على قوله رحمه الله، شرح العبارة عندكم، والطريدة، وما أبين من حي فهو كميتته إلا المسك، فأراته والطريدة وتأتي في الصيد، ولم يذكرها في الصيد، ما ذكرها، نسيها. قال بعضهم بأنه ما قال إن شاء الله، لو قال إن شاء الله لذكرها وتتأتي إن شاء الله. فالمهم أن الشيء إذا كان له مناسبتان فإنه يذكر في الأولى، أولا أنه من باب المبادرة إلى الخيرات، وثانيا أنه إذا ذكر في الأولى تمكن من أن يحيل عليه في المرة الثانية، بخلاف ما إذا أخر فإنه تكون الإحالة حينئذ على مجهول، والثالث أنه من أجل ماذا؟ ألا ينسى كما وقع هنا. يقول رحمه الله: جمع إناء لما ذكر الماء ذكر ظرفه. كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد، كل إناء طاهر ولو كان ثمينا كجوهر وزمر يباح استعماله. إذن الأصل في الأواني الطهارة، والأصل في الأواني الإباحة، فالأصل في جميع الأواني أنها مباحة طاهرة، وهذا الأصل قد دل عليه قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما سكت عنه فهو عفو، فرض فرائض، إن الله فرض فرائض فأطيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة منكم غير النسيان فلا تسألوا عنها. إذن نقول أصل في الأواني الإباحة، بل سبق لنا أن كل الأعيان والمعاملات كل الأصل فيها الإباحة، بخلاف العبادات فالأصل فيها الحضر والمن. يقول كالخشب والجلود والصفر. الصفر معلوم ما هو؟ النحاس. صفر النحاس يشبه الحديد. ولذلك الآن يغش ربما بعض الحلي يكون مغشوش. الآن الحلي اللي باعها على 5 ريال 6 ريال كالذهب هذا أحيانا يكون نحاس بس ظن ما يستعملون النحاس طلع النحاس غالي بيخسرهم. طيب والحديد ولو كان ثمينا هذه إشارة خلاف ولو وما تمر عليك في هذا الكتاب ولو فهي إشارة خلاف لأن يعني المؤلف رحمه الله يشير للخلاف بحروف 3 تستعملها لو وحتى وإن فيستعمل لو للخلاف القوي ويستعمل إن للخلاف المتوسط ويستعمل حتى للخلاف الضعيف. فإذا قال يجوز كذا ولو كذا أو وحرم ولو كذا أو وجاز ولو كذا فالخلاف قوي خلاف قوي مثل ما مر قال مثل حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرة إشارة خلاف قوي. طيب والثاني إشارة خلاف الضعيف. الضعيف يعبر بحتى مثل ما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب صلاة التطوع في أوقات النهي ولا يجوز فعل صلاة في هذه الأوقات حتى ما له سبب ثمانية سبب. طيب هنا إشكال قال كيف خلاف ضعيف والخلاف قوي فيه خلاف في الصلاة في أوقات النهي هو ضعيف؟ لا من أقوى المسائل خلافا من أقوى المسائل خلافا مشهور المسألة من أكبر المسائل وأشهرها. نقول نعم هو ضعيف باعتبار كونه المذهب وعدمه لا باعتبار الخلاف من حيث الدليل. فهمين؟ أصحاب الإمام أحمد اختلفوا هل فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي يجوز أو لا فأكثرهم على أنه لا يجوز وطائفة منهم قالوا يجوز. إذن الخلاف الآن بالنسبة لأصحاب الإمام أحمد ضعيف ولا لا؟ ضعيف. فلو قدرنا أنهم 190 منهم و80 قالوا لا يجوز و10 أو 20 قالوا بالجواز هنا يكون الخلاف ضعيف. إذن النظر هنا لضعف الخلاف من حيث المذهب وكثرة القائل به لا من حيث الدليل. أنا معلوم أنه من حيث الدليل المسألة قوية جدا قوية. فبعض الناس يقول كيف تقول مثل كيف المؤلف يقول حتى ما له سبب خلاف ضعيف خلاف ضعيف مع أنها ما تكاد تمر مسألة أوقات النهي وأحاديث النهي حديث أبي سعيد لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر مشهور كيف تقول ضعيف؟ نقول نعم هو ضعيف قول المؤلف حتى ما له سبب باعتبار كون الصلاة في أوقات النهي جائزة أو لا باعتباره المذهب أو لا. فهم؟ طيب الثالث إن وهي الخلاف المتوسط يعني خلاف وسط لا ليس بالقوي وليس بالضعيف وليس بالضعيف. طيب له مثال مع الاستنابة في الحج سيأتينا إن شاء الله تعالى في الاستنابة في الحج إنه قال ومن عجز استناب ويجزئه يعني الحج يجزئ النائب يجزئ المنيب وإن عوفي بعد إحرامه بعد إحرام من النائب. مثاله رجل عاجز فأناب شخصا ليحج عنه فحج هذا النائب لما أحرم بالحج قال لبيك حجا المنيب عفاه الله هل يجزئه الحج أو نقول لا لا يجزئه المؤلف يقول يجزئه وإن عوفي بعد إحرام كما سيأتي. فالمهم أن هذه إشارات الخلاف الثلاث تعرفونها المؤلف يشير للخلاف في هذا. هناك أيضا إشارات أخرى من المؤلف يعني المؤلف يشير للخلاف تارة بالحروف وتارة بالعبارة. فبالحروف هذه الثلاثة حتى إن لو وبالعبارات أن ينفي اشتراط شيء ينفي اشتراط شيء هذه إشارة خلاف مثل يقول ولا يشترط كذا. طيب هذا لو ما ذكر اللي القارئ سيقول شرط أو لا أو ليس بشرط ليس بشرط ليس بشرط وسيأتي بيانه. نعم.